اه حول ماذا؟ مش حول المسلمين، يعني في حول المسلمين. يقول الاخ التوحيد. التوحيد. ايه. لانهم ما ورد فيه النص، فاخذ النصوص القران صريح القران والسنه عين واعين. ظاهر السنه يعني ماذا؟ ان لله عين ولله اعين. ظاهر السنه يعني اي حديث؟ اقصد القران. القران انك باعيننا. نعم. اي هذا لا يعني ان هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه. ظاهر السنة يعني ماذا؟ أن لله عين ولله أعين. ظاهر السنة يعني أي حديث؟ أقصد القرآن. القرآن أنك بأعيننا. نعم. أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة أو أكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا، الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، لا ينبغي أن نصفه بالأقنسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت ما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا. تفضل. قول ابن القيم وغيره يقول مثلا عن العاصي وكذا يقول سقط من العين الله، ما فيها شيء هذا، لأن كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل. مثل هذا يقال في يدي، أي شو يعني؟ يعني ورد في القرآن انه اكثر واقل. نعم لا يزال عليه، هذه اطرح ليبدا انه في اي نعم. طب يبين هو نعم في قاعده الشيء المنشر يوم لما تقول يد مثلا للانسان، او نقول يد الصوره مثلا له يد الصوره، هذا يعني وان كانت هذه يعني لحظه تكون كناية أو كذا، ولكن هناك حقيقة يد له. وكذلك لما نقول على الله عز وجل مثلا فإنها تجري بأعيننا، وإن كانت هذه الصورة مثلا قد يؤولها البعض، ولكن أيضا تثبت من الناحية هذه. لكن أنت لا تؤولها على حد تعبيرك؟ لا لا، هذه أيضا تؤول، لكن لا تسميها تأويلا، هذا هو التفسير. اي هذا بتقوله انت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بانه يعني اكثر من عينين؟ ليس نص في ذلك، لانه الجمع اقله اثنان. لا اقصد الشيخ من ناحيه قوله تعالى بين يدي رحمته، طيب الرحمه ما لها يدي. طيب ماذا تعني؟ هذه القاعده لن تنطبق، انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟ إذا هذا يكفينا، وأمثاله كثير كثير جدا. لا صحيح، صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا، وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه بالتأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية، وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق. فبينت القاعدة أن المرجع ستبدأ بما ثبت. أيه. فإذا نرجع على المرجع، ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عن الله. لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت. يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة، نعلم نحن مسبقا أن له يدا، لكن المثالين ذكرتهم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي، مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يداني. فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. الرحمة ما هي ذات؟ الشيخ ما أقول هنا الشيخ نقطة السبوت هنا يعني عقلا يعني أني أعرف أن للأمير يد وأن ليس لها يد أم شرعا؟ بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا. فمثل هذه الآيات يسموها مجاز عقلي. نعم. يعني أصلا ثابت إنه الصدق ليس له قدم. نعم. والرحمة ليس لها يدي، لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكره شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان. وهو؟ قوله تعالى فلا تدبرون القرآن لفظ يدي. نعم. يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين فبتكون بمعنى أمام، بين يدي المصلي أي أمامه، بين يدي صحيح. رحمته أمامه أو هكذا. فلا يقال إنه اليد هنا بمعنى يعني جارحة أو ما شابه ذلك. والله أعلم. أيوة. كويس.